اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه أوزاره وآثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبِّت على الصراط أقدامنا، ونجِّنا من كُرب يوم القيامة، وبيِّض وجوهنا يوم تبيضُّ وجوه وتسودُّ وجوه. يا إلهنا يا إلهنا، لا عُذرَ لنا من ذنبٍ فنعتذِر، لا عُذرَ لنا من ذنبٍ فنعتذِر، ولكننا أهلُ ذنبٍ فنستغفِر، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين. اللهم عليك بمن يقتل المسلمين، اللهم عليك بمن يقتل المسلمين، اللهم عليك بمن يهدم مساجدهم ودورهم، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم ابسط الأمن يا حي يا قيوم على جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله